بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في شرح كتاب منهج الإسلام في تزكية النفس للأستاذ أنس كرزون. فنتكلم اليوم عن عبادة هامة وهي الذكر. الذكر من العبادات التي تزكي النفس ولها أهمية كبرى في حياة العبد. هي أعظم العبادات وأخطرها، العامل المشترك في جميع العبادات، لأن طبعا كما نعلم أن الذكر يدخل في جميع العبادات، إذا كان في الصلاة أو في الصلاة أو في، والصلاة نفسها هي أعلى درجات الذكر، يدخل في الصيام وفي الصيام في كل إيه؟ في كل أحوال العبد وفي كل حركات العبد. بعدها الزمني الوقت كله بأقصى بقية العبادات، العبادات الأخرى لها وقت محدد سواء كان الصلاة أو زكاة أو صيام، لكن الذكر بالذات ليس له وقت محدد، يستغرق العمر كله، يستغرق وقت الإنسان كله من ساعة ما يقوم من النوم لغاية ما ينام، أيضا عندما يأتي مضجعه ويأتي فراشه فهو بالذكر إن شاء الله. تشترك مع العبادات الأخرى في الشروط الأساسية، كل العبادات لها شروط أساسية، أولها طبعا الإخلاص والآداب الظاهرة والباطنة للعبادة، والخشوع والفقر إلى الله، والإيمان والاحتساب والبعد عن المعاصي وغيرها كثير من الشروط. ولكن الذكر يتفوق عن هذا كله بأنه لابد من حضور القلب تماما، يعني قد يكون هناك بعض الغفلة في بعض العبادات، على قدر هذه الغفلة، على قدر ما ينقص من أجر العبادة، لكن الذكر لا يتم ولا يصح إلا إذا كان القلب حاضرا، وهذا هو الذي جعله من أعلى العبادات. حضور القلب حيث يقبل الذاكر، حيث يقبل الذكر أو الدعاء من قلب الله غافل ولا صح، فبدون حضور القلب لا معنى لها ولا غاية. طبعا بدون حضور القلب في الذكر اللسان يتكلم وخلاص انتهينا، طبعا لا غاية ولا معنى لهذا الذكر. وذكر بهذه الخاصية يعتبر كما قلنا من أخطر العبادات وأخطرها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. طبعا حديث معروف وواضح ان هو ان اعلى في الدرجات وارفع واقرب الى الله سبحانه وتعالى، والذاكر مذكور عند الله، يكفي هذا. والذي جعل ذكر هذا الفضل هو الشرط الذي تفرد به هو حضور القلب. فمعنى حضور القلب في الذكر ان القلب متعلق بالله، متعلق بالله حبا وايمانا واحتسابا وكل حاجه وغير سهل الله. دي حاجه. امر ثاني، كما نعلم ان عظمة الشيء بعظمة ايه؟ كثرة اسماء وصفاته، كثرة اسماء وصفاته. الذكر في القرآن يطلق على الثناء بالخير وعلى الشرف، ورفعنا لك ذكرك، والدعاء والطاعة والشكر والتسبيح وقراءة القرآن والثناء على الله بجميع المحامد. هذه ايه؟ هذه الاسماء او الصفات التي تطلق على الذكر وتجعل له هذا الفضل. لذلك هو بخلاف العبادات الاخرى يستغرق كل احوال العبد في حركه الحياه. ولذلك تقول امنا عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. هذا رواه مسلم. يعلق الامام النووي على هذا الحديث فيقول: المقصود انه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا في كل احواله. فلا يعني هناك استثناء في بعض المسائل، مثلا في بعض الاوقات، في بعض الحالات في قراءة القرآن، دي مسألة ايه يتكلم فيها العلماء. فلما كان الذكر صار حركة العبد كلها، ولما كان شرطه حضور القلب وعدم غفلته، عكسنا هو الذكر صار حركة العبد كله، يعني من ساعة ما يبتدي، يعني لما أرد السلام على أخ وأنا قلبي حاضر، معنى حاضر في الكلمات اللي ينطق بها لساني، لما أسمي الله عند بدء حركة، لما أحمد الله عند انتهاء الحركة، يبقى في الحالة دي لابد أن يكون القلب حاضرا ويعني ماذا يعني الحمد أو التسمية أو إلى. فلما كان الذكر يستغرق حركة العبد كلها، ولما كان شرط حضور القلب وعدم غفلته، علمنا لماذا كان الذكر على هذا القدر من الأهمية. منزلته هي علاقة متصلة بين العبد وربه. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، حياة القلوب وجلاؤها القلوب تصدأ وجلاءها الذكر زي ما الرسول. سلاح المؤمن أمام عدوه، يكفي أنك بالاستعاذة بالله، استعاذة بالله تجد عدوك يهرب منك. وأكبر عدو، الأكبر عدو للإنسان الشيطان، مجرد استعاذة مع حضور القلب واللجوء إلى الله عدوك يهرب منك. سلاح المؤمن عدوه يطفئ نار الخطيئة تهون به المصائب. الذاكر مذكور عند الله، اذكروني أذكركم، أدي إيه منزلة الذكر. طبعا عقلانيا شرعا وعقلا وكل بكل المقاييس، الذاكر بالذكر يزداد الذاكر حبا لخالقه وخوفا ورجاء. طبعا دي معقول يعني بالعقل كده، بالذكر كلما ازددت ذكر الله كلما ازددت محبة الله، كلما كنت خائفا منه كنت راجيا في رحمته. كويس، فيزداد المذكور بناء عليه، بناء على هذا فيزداد المذكور اللي هو الله سبحانه وتعالى محبة وعفوا، يزداد المذكور للذاكر بقى محبة وعفوا وصفحا وإرضاء. أما الغافل والعياذ بالله، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أما الذاكر والحمد لله رب العالمين، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي منزلة سيئة. أما فضل الذكر في بعض الأحاديث، طبعا هناك يعني عشرات أو مئات من الروايات في فضل الذكر، لا طبعا يعني إيه كتب الحديث ممتلئة بهذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ذكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين. تخيل جيش أو جماعة أو فصيلة أو كتيبة كلها فرت أمام العدو، وهذا الإنسان يقاتل عدوه وحده، يقاتل العدو وحده وصمد أمام العدو. الذاكر لله شبهه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالمقاتل، المقاتل بين الفارين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في فعل الأمر: أصبح وامسي ولسانك رطب بذكر الله. يحصل إيه؟ تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. لا يكلف الذكر شيء إلا إيه؟ إلا بس حضور القلب، هي دي المسألة الخطيرة فيها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا عن ربه: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من هم أهل الكرم. قيل: يا رسول الله، ومن هم أهل الكرم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أهل مجالس الذكر. طيب بعد كده مجالات الذكر، أولا ننتبه هم ثلاث نقاط بس ننتبه لهم تماما، يعني ننتبه تماما حتى يبقى في يعني ثمرة للقراءة وثمرة للاستماع. أولا الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والإخبار بها، أدي أول مجال من مجالات الذكر. أثني على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأخبر أخي، أخبر الآخرين بها، هذا ذكر. نمرة اثنين ذكر أوامر الله ونواهيه وكلها رحمة بالعباد، كل أمر الله ونهي ورحمة بالعباد والإخبار بها أيضا، لو الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو التذكير أي حاجة. نمرة ثلاثة ذكر مع حركة، مع كل حركة من حركات العبد في حياته إيمانا واحتسابا. السلام عليك يا أخي، هذا ذكر، وأنا بقول له السلام عليك أحس أن بقول له أمنت مني من ظاهر ومن باطن ومن كل حاجة، وأنا أحتسب عند الله هذا، أحتسب هذا الذكر. أو أرد عليه السلام أقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أعني أن أيضا سلمت أنت مني أيضا، وبعدين إيمانا واحتسابا أحسب يا رب هذا الذكر عندك إيمانا واحتسابا. معنى هذا أن القلب حاضر مع الذكر. أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب، ما تواطأ عليه القلب واللسان. ممكن أن يكون الذكر بالقلب وحده، وهذا من فضل أيضا. فثمرة ذلك محبة الله ومخافته والحياء منه ومراقبته فتخشع الجوارح. ثمرة الذكر محبة الله والحياء والخوف والرجاء من الله، بعد كده الثمرة التداعي الثاني أو الأمر الثاني تخشع الجوارح وتصبح في طاعة الله ويعمر القلب بالفرح والسرور. دليل ذلك عندما كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، لأن الصلاة أعلى درجات الذكر، يعني فيها الراحة وكلها. ولأن طبعا الصلاة زي ما قلنا قبل كده ذكر معناها أول حمد وثناء على الله وتمجيد لله وإقرار بالعبودية وفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم طلب من الله سبحانه وتعالى طلب الدعاء اللي هو إيه؟ اهدنا صراط المستقيم. حضور قلب الذاكر لله دلالة، هناك أمر آخر خطير. حضور قلب الذاكر لله دلالة على مولاة العبد لله وما يحبه، بينما الغافل عن الله غفلته دلالة البعد عن الله وكراهيته لما يحب الله، حقيقة لا جدال فيها. بس عاوز بعض التفسير وبعض الشرح. فمن المعلوم أن أصل كل ارتقاء بالنفس وتزكية لها هو معرفتها لربها والعلم النافع والعمل بهذا العلم. زي ما قلنا قبل كده، أصل تزكية النفس هي معرفة الله، معرفة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، ثم العلم النافع والعمل بهذا العلم. أصل تزكية القاعدة التي هي تزكية النفس. الذكر بآدابه وشروطه وحضور قلب الذاكر يزيد العبد حبا لله وخوفا منه وطمعا في عفوه ورضوانه، فيزداد إيمان العبد وتوكله على ربه، فتصبح النفس وتصبح القلب وتصبح الجوارح كلها في طاعة الله. امتلأ القلب بنور اليقين بموعود الله، فخشعت الجوارح واستكانت لربها الأمر ربها ونهي، فتخلصت النفس من ثقل الطين. شوف الذكر هيعمل ايه في النهايه. تخلصت النفس من ثقل الطين وارتقت وتعلقت ببريئها، وتمت المصالحه والمواءمه بين حاجتين. ادي يعني هذا المقطع من الكلام بينتهي بامر في منتهى الاهميه. عندما يكون الذكر بهذه الاداب وبهذه الخاصيه وهذا العلم وعلى قاعده معرفه الله والعلم النافع والعمل بهذا العلم، عندما يكون الذكر على هذا وحضور القلب تتم المصالحه والمواءمه بين امرين: غايات الروح ومطالب البدن. يصبح الانسان في مصالحه مع نفسه وليس هناك شقاق. ونحن لا ننسى ونحن نطرح ان ذكر الله اصل مولاته، وان الغفله ونسيان الله سبب معادته. بقى ان نعلم الاثار الذكر في يعني في ايه في تزكيه النفس، اللي هو الموضوع الكتاب. يعني موضوع الكتاب الدكتور انس يعني بيجي بالامر بالعباده ويقول ايه اثارها في تزكيه النفس. يكفي في هذا الموضوع ان الذاكر مذكور عند الله. الذاكر مذكور يكفي هذا. لو لم يكن في هذا الموضوع غير من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فكيف بالعبد وهو يسمع ربه يقول له فاذكروني اذكركم. آية قاطعة، آية محكمة، اذكروني اذكركم. فإذا ذكره العبد في نفسه ذكر الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ أعلى وأطهر وأعظم. كيف بعبد يذكره الله في نفسه عز وجل أو في عالم الملائكة؟ العبد يذكر ربه بالحمد والثناء، والرب يذكره في الملأ الأعلى، ويشهد الملائكة على محبته لعبده الذاكر وعفوه له. نمرة 2، الذكر حياة القلب. إذا حرم العبد الذكر أصبح العبد وليس له قلب. له قلب لا يعقل، وأذن لا تسمع، وعين لا تبصر، أي أن البدن أصبح قبرا لقلب ميت. هذا الغافل، البدن أصبح قبرا لقلب ميت. نمرة 3، أخلق الله القلب جارحة وظيفتها معرفة الله. زي أي جارحة، اليد جارحة من وظيفتها البطش أو الكتابة، أو الرجل وظيفتها جارحة وساطة، القلب وظيفته معرفة الله، هكذا أراد الله. آفت هذه الجريحة الذي المرض الذي يصيب هذه الجريحة وعدم قيامها بما خلقت من أجله اللي هو معرفة الله والغفلة عن الله، فيصبح العبد مطية للشيطان. أما الذاكر يعني خلي بالك، الذاكر بحق حقيقة يهرب الشيطان منه. أمر آخر في القلب بإرادة الله حاجة، فقر دايما الى الله. ربنا خلق هذا عشان الانسان يبقى فقير الى الله سبحانه وتعالى، الا ان يكون هذا العبد والعياذ بالله يعني خارج عن منهج الله. في القلب اراده الله حاجه لا يسدها الا ذكر الله. فالذاكر على الحقيقه غنيا ولا مال له، عزيزا ولا عشيرة له، مهابا ولا سلطان له، حسن ظنه بربه وصدق توكله عليه، مستبشرا قويا آمنا عندما يكون الآخرون في حيرة نظرا. حسن ظن بربه وصدق توكل على الله يجعل العبد يسير يندفع في عجلة الحياة وهو مطمئن تماما إلى معية الله ومطمئن تماما إلى موعود الله. أمر آخر، قسوة القلب لا علاج لها إلا ذكر الله. ومن معلوم أن قسوة القلب أشد عقاب يعاقب به الله سبحانه وتعالى العبد الضال. أمر آخر، صدأ القلب لا يجروه إلا الذكر، فيعود القلب وليس بينه وبين مناجاته لرب حائل. ويكفي بالذكر نعمة أنه يعيد للقلب أمنه واطمئنانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بيننا الغافل حائرا خائفا وإن كان في أمان. فإذا كان القلب حيا، نتيجة هذا الكلام بقى، إذا كان القلب حيا مجلوا فقيرا إلى الله وحده، مستيقظا رحيما غير قاس، آمنا مطمئنا، إذا كان القلب هكذا لابد أن تصبح الجوارح شيء بالعقل يعني، لابد أن تصبح بالعقل وهي رعاية هذا القلب في طاعة الله كلها. أمر لا يمكن أن يكون مجال للنقاش ولا الحوار. الأمر بعد كده، برئ اللسان من آفاته، هذه برضو من فضائل الذكر الذي يعني، ومن يعني طهارة الذكر للنفس البشرية. برئ اللسان من آفاته، لأن العبد لابد أن يتكلم، فإن لم يتكلم بخير تكلم بشر. وبرئ من صفات الغيبة والنميمة وإلى الكذب وإلى آخره. ورثت شيخوخة العبد قوة البدن والذاكرة وما أتعه الله بها. الذاكرون هم السابقون، يعني الرسول مر على جبل مدان وقال سبق المفردون، قال يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. بعد هذا، هذه عطاءات الله لقلب النفس التي ذكت وتطهرت بالذكر. بقيت عطاءات هي مدار سعادة العبد في الدنيا والآخرة، واحدة واحدة معايا. الذكر يحط الخطايا، فهو من أعظم الحسنات، ومعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يكلفني غير أن أتكلم وقلبي حاضر. نمرة 2، إذا ذكر العبد ربه في الرخاء ذكره في الشدة، كما جاء في الحديث، الذاكر في معية الله وحفظه بينما الغافل في وحشة مع ربي. 4، الذكر ينجي من عذاب الله كما وعد الله على لسان رسوله. نمرة 5، يعطي الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين، الحديث من شغله ذكري عن مسألة. نمرة 6، غراس الجنة، فكما في حديث الإسراء لما سيدنا إبراهيم قال لسيدنا رسول الله قل لأمتك إن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله. 7، اللسان الرطب بذكر الله صاحبه همه كله وحده، ليس متفرق الهموم وليس مشتتا وليس ضائعا تائها، ولكن الذاكر الله همه الله وحده، همه الله وحده. 8، الذاكر موقن بموعود الله فلا تغره الدنيا، فهو يعرف قدر الدنيا. 9، الذاكر كما في حديث يعدل عاتق الرقاب ونفقة الأموال والجهاد في سبيل الله. 10، الذاكر في حرز من الشيطان، فالذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. 11، جالب للرزق ويبارك في هذا الرزق. 12، يورث المراقبة وهي باب الإحسان، مراقبة الله تؤدي إلى الإحسان، الإحسان في كل حال، إحسان مع الله، إحسان مع النفس، إحسان مع العباد، إحسان مع كل حال. بعد كده، على قدر الذكر على قدر قرب العبد من الله، ويورث الإنابة وهي باب المصالحة مع الله، باب الرجوع إلى الله، دايما دايما الذاكر في مصالحة مع الله، نور للذاكر في الدنيا ونور في قبره ونور يوم السعي على الصراط. أخيرا، عمر الإنسان رأس ماله مع الله، يعني نخلص من هذا الكلام، عمر الإنسان رأس ماله مع الله. فأضاعة الزمن أشد من إضاعة الموت، فأضاعة الزمن تقطع العبد عن الله، أما الموت فيقطع العبد عن الدنيا. وافق القلب لسان الذاكر وحضر بين يدي ربه، فاستكان القلب لمراد الله، استقل الكثير من عمله واستكثر القليل من النعم، فلازم الطاعة، فكل عمل وقول وفعل يراد به وجه الله، امتلأ القلب بتعظيم الله وإجلاله والاشتياق إليه. حزن العبد على لحظة من لحظات عمره لم يذكر الله فيها، عندئذ وجد العبد الأنس والفرح وآثر مرضات ربي على هواه وعلى من سواه، فاطمأن القلب بذكر الله كما قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعادت النفس إلى ربها راضية مرضية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ذلك وبعد كده وادخلي في عباده. بعد كده نقدر نقول ان يعني من اعظم وسائل، يعني اعظم وسائل تزكية النفس الذكر، ليكفي الهزهم. لان الذاكر في معية الله طول ما هو ذكر الله، طول ما قلبه حاضرا لله، طول ما هو في اشتياق الله محبة وخوفا ورجاء لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذكر. واسأل الله العفو والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا.